وارحم حشن بلظى هواك تسعر زدني بفرط الحب زدني بفرط الحب زدني بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشان بلظى هواك تسعر وإذا سألتك أن أرى حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى الغرام إن الغرام هو الحياة فمت به صبا فحقك أن تموت وتعذر إن الغرام إن الغرام إن الغرام إن الغرام إن الغرام إن الغرام إن الغرام إن الغرام إن الغرام إن الغرام هو الحياة فمت به إن الغرام إن الغرام إن الغرام إن الغرام إن الغرام هو الحياة فمت به صبا فحقك أن تموت وتعذر يا قلب أنت وعدتني في حبه صبرا يا قلب يا قلب أنت وعدتني وعدتني يا قلب أنت وعدتني في حبه صبرا فحاذر أن تضيق وتضجر الله الله الله ويا الله الله الله الله ويا الله ولقد خلوت مع الحبيب ولقد خلوت مع الحبيب ولقد خلوت مع المجيب ولقد خلوت مع الطبيب ولقد خلوت ولقد خلوت ولقد خلوت ولقد خلوت ولقد خلوت ولقد خلوت مع الحبيب مع المجيب مع الطبيب مع الخليل ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سار ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سار ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى ولقد خلوت مع الحبيب مع المجيب مع الطبيب أرق من النسيم إذا سرى فدهشت بين جماله لسان الحال فغدا لسان الحال عني مخبرا كنز التقى والنقى من جاءنا حقا بشير كنز التقى والنقى كنز التقى Yeah. للعز على سما أدخري حسن البغى كرم كرمك حسن البغى كرمك هو كديني بالله على سما أدخري يا من رقى وسما للعز على سما أدخري حسن البغى كرمك حسن البغى جد بالمأمول وانظر حالي أنا المشغول بأعمالي جد بالمأمول وانظر حالي أنا المشغول بأعمالي جد بالمأمول وانظر حالي أنا المشغول جد بالمأمول وانظر حالي أنا المشغول بأعمالي جد بالمأمول وانظر حالي أنا المشغول بأعمالي يا سيد السادة يا جميل الصفات يا منتهى الغايات يا سراج العوالم يا نور العين يا نور العين العين العين العين العين العين جلوم بالمأمول يا عيني وانظر حالي وانظر حالي وانظر حالي وانظر حالي أنا أنا أنا فهو المرام بين الأنام حب النبي مدح النبي العربي العربي العربي مدح النبي العربي ديني ويقيني ومذهبي مدح الهادي العربي فهو المرام بين الأنام فهو المرام بين الأنام فهو المرام بين الأنام روح النبي العربي العربي العربي العربي العربي إني بمدح المصطفى أتشرف ذكراه تطاربني وعيني لما لا وإنها هوى حياتي يلوم المنصف فهو المرام بين الأنام حب النبي العربي العربي إن مر الوفاء ما عرفنا خياله كيف نبغي جهلنا رحابهم كيف نرجو وصالهم وجهلنا رحابهم كيف نرجو وصالهم يا ناس ويا عدد لو سمعنا مقالهم يا ناس ويا عدد لو سمعنا مقالهم وشممنا ترابهم ونزلنا ظلالهم وشممنا ترابهم ونزلنا ظلالهم قد شهدنا افتقارنا قد شهدنا جلالهم قد شهدنا افتقارنا قد شهدنا جلالهم واعترفنا بنقصنا قد عرفنا كمالهم واعترفنا بنقصنا قد عرفنا كمالهم ليس من القدر بكلنا أن يلاقي مثالهم ليس من القدر مثلنا أن يلاقي مثالهم نحن من سوء حالنا نرتجي دهر حالهم نحن من سوء حالنا نرتجي دهر حالهم قد جعلنا قلوبنا كيف شاءوا حلالهم قد جعلنا قلوبنا كيف شاءوا حلالهم ورضينا بقتلنا إن يكن قد حلالهم ورضينا بقتلنا إن يكن قد حلالهم إن أساءوا وأحسنوا قد شكرنا فعالهم إن أساءوا وأحسنوا قد شكرنا فعالهم نحن سالت دماؤنا يوم سلوا نصالهم نحن سالت دماؤنا يوم سلوا نصالهم فنرى النور عبهم ونرى المجد خالهم فنرى النور عبهم ونرى المجد خالهم ديننا نشر مدحهم دائما ودعا لهم ديننا نشر مدحهم دائما ودعا لهم ديننا نشر مدحهم دائما ودعا لهم ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله آيات تلك الحضرة القدسية أبدت معاني النكتة الغيبية آيات تلك الحضرة القدسية أبدت معاني النكتة الغيبية وجلت لأصحاب القلوب رقائقا ظهرت وهي في الظهور خفية وجلت لأصحاب القلوب ظهرت وهي في الظهور خفية يا أهل جرعاء جرعاء الغوير بحقكم عطفا علي فمجتي مشوية. أبكي إذا لمعت مروق طلوعكم شوقا إليكم والشؤون جلية. الحادي بكم متطيلسا برداء صدق النية. أواه من حر البعاد، أواه من حر البعاد، فإنه وحياتكم يا من وحياتكم يا من أهيم لأجلكم ذات قلبي عندكم مرمية. صب تصب دموعه جبلت محبتكم بنور تحكمت في مهجتي أسراركم يا عيني. أسراركم الله الله هي ورائية مخفية مرئية مخفية حاشاكم أن تقطعوا حبلي جبلت هواكم طينة النوايا. عن سواكم أخذا دين الهوى وفصوله الكلي متحطيطا بمحبتي متحطيطا بمحبتي لجنابكم والحب والغرام متحققا بمحبتي لجنابكم والحب ورنات سري أصليا منوا علي بنفحات الروح التي تحيي الرميم فهذه الأمنية منوا علي بنفحات الروح التي روح التي تشفي علتي منوا علي بنفحات الروح التي تحيي الرميم فهذه الأمنية يا حناي يا حنين يا حنين منوا علي يا آل البيت منوا علي منوا يا كرم يا كرام يا كرم يا كرام يا كرام يا كرام يا كرام يا كرام يا كرام يا كرام يا كرام منوا علي بنفحات الروح التي تحيي الرميم فهذه الأمنية يا عيني يا عيني يا عيني, يا عيني افتقاري و تلمني يا عدولي لا لا تلمني يا عدولي يا عدولي يا عدولي لا تلمني ما لك عاشق ملا ادنو مني واروي عني انا في العشق امام ادنو مني واروي عني انا في العشق خدام خمرة الأحباب توجلى هي حل لا حرام من عيون العين تبلى من عيون الحب تبلى من عيون العين تبلى من عيون النبع تملى من عيون النبع تملى تملى تملى تملى مليها يا ساقي مليها يا ساقي طالت أشواقي ما فيا باقي دمعي رقراقي وعيوني سواقي خمرة خمرة خمرة يا حبيبي خمرة خمرة لو تمرة تمرة الأحباب تجلى خمرة الأرواح تجلى خمرة الحضار تجلى خمرة مولانا تجلى يا رفاع مدد على باب هي حل لنا حرام من عيون العين تملى صانها البر سلام من عيون العين تملى شهود بنيتي أقصى مرامي عشان لو نظرة الله الله من حضرة الله الله يا أبا الزغرة ما بك الله الله يا أبا الزغرة ما بك دنياتي أقصى مرامي دنياتي أقصى مرامي أقصى مرامي أحباب الشهود بنيتي أقصى مرامي أحباب الشهود باب السلام يا زاكي الجلود باب السلام يا زاكي الجلود تراهم سكارى عند ذكر الله تراهم حيارى والله والله تراهم سكارى والله سكارى على باب سكارى على باب حيارى تراهم سكارى عند ذكر سكارى الله تراهم حيارى الله تراهم سكارى الله تراهم حيارى الله تراهم سكارى تراهم حيارى تراهم سكارى تراهم حيارى تراهم سكارى تراهم حيارى تراهم سكارى تراهم سكارى تراهم حيارى عند ذكر الله تراهم سكارى عند ذكر الله تراهم حيارى والله والله تراهم حيارى والله جاءت البشرى يا عيني لأهل الله حتى قضانا من ليس منا حتى قضانا من ليس منا أن جننا يا عيني في حب الله أن جننا يا عيني في حب الله قبول المغنى قبول المغنى حبا بالله قاموا للمغنى طربا بالله حبا بالله طربا لله طلبا لله طربا طلبا طربا طلبا طربا بالله طربا طلبا طربا طلبا طلبا لله طربا طلبا طربا طلبا طلبا طلبا لله طربا طلبا طربا طلبا طربا بالله قاموا للمغنى يا محلى المغنى يا محلى المعارى إن شكوت الهوى فما أنت منا احمل الصدى والجفا يا معنى إن شكوت الهوى فما أنت منا احمل الصدى والجفا يا معنى تدعي مذهب الهوى ثم تشكو أين دعواك في الهوى يا معنى لو وجدناك صابرا لبلاء أنا لبلانا لأعطيناك فوق ما تتمنى يا معنى يا معنى تعال عنا يا معنى يا معنى أدرك المعنى نحن قوم الله الله الله الله نرى المعزة ذلا قد وهبنا أرواحنا واسترحنا يا معنا يا معنا يا معنا يا معنا تعال عنا وادرك المعنى لو وجدناك صابرا لبلانا لبلانا لأعطيناك كل ما تتمنى نحن قوم نرى المعزة ذلا قد وهبنا أرواحنا واسترحنا يا معنا قاموا للمغنى حبا بالله قاموا للمغنى طربا بالله طربا بالله طلبا لله جل الله في علاه جل الله جل الله جل الله جل الله في علاك. هذه العين ذات الحسن من ذا أبدعها؟ الله. ذات الأذن ذات السمع من ذا أسمعها؟ الله. هذه العين ذات الحسن من ذا أبدعها؟ الله. هذه الأذن نعمة ربي من ذا أسمعها؟ الله. هذه العين ذات الحسن من ذا أسمعها؟ الله. من ذا أبدعها؟ الله. هذه الأذن نعمة ربي من ذا أسمعها؟ الله. هو الله هو الله هو الله هو الله الله هو الله جل الله جل الله في علاه هو الله جل الله جل الله في علاه جل الله في علاه جل الله جل الله جل الله في علاه. هذه العين ذات الحسن من ذا أبدع؟ الله. هذه الأذن نعمة ربي من ذا أسمعها؟ الله. هو الله هو الله هو جل الله جل الله جل الله في علاه جل الله جل الله جل الله في علاه جل الله جل الله جل الله في علاه يا غنى قلبي وعيني يا حياتي بعد حيني بعد إبعادي وبيني ردنا الله إلى الله لا إله إلا الله ليس هذا باجتهادي إنما الفضل من الله لا إله إلا الله حقا ووجدنا صدقا صدقا لم نرى غربا وشرقا غيره وحسبنا الله لا إله إلا الله فازوا يا سعد قوم بالله فازوا لم يروا في ورى سواه ولم يروا في ورى سواه قربهم منه واجتباه فنزه الفكر رفيع له ليس له ابني سوى التفات ليس له ابني سوى التفات كيف وقد شاء شاهد سنه نزل حجبا غطاه عنه نزل حجبا غطاه عنه فاستنشقونا حتى هواه فاستنشقونا حتى هواه تجلى بالنور والمال تجلى بالنور والمال لهم فقالوا يا هو يا هو يا هو يا هو فقال أنا لكم محب فقال أنا لكم محب رب كريم نعم الإله رب كريم الملك ملكي والأمر أمري والعز عزي فادخل حماه والعز عزي فادخل حماه يا قلت للقلب أن يحمي ما قلت للقلب أن يحب إلا وقال الضمير الله إلا وقال الضمير الله إني إذا ما ذكرت ربي إني إذا ما ذكرت ربي أحس شوقا إلى لقاه أحس شوقا إلى لقاه أهيم وحدي بصدق وجدي أهيم وحدي بصدق وجدي وحسن قصدي عسى أراه وحسن قصدي عسى أراه فانظر إلى الكلام باعتبار فانظر إلى الكلام باعتبار في أرض مولاك وسماه في أرض مولاك وسماه واسمع إذا ظنت المثاني واسمع إذا ظنت المثاني تقول يا هو لما محمد ثم الصلاة على الرسول محمد ربنا اصطفاه محمد ربنا اصطفاه يا سعد قوم بالله فازوا يا سعد قوم بالله فازوا ولم يروا في ورى سواه ولم يروا في ورى سواه ليس لهم لي سوى التفات ليس لهم لي سوى التفات كيف وقد شاهدوا سناه كيف وقد شاهدوا سناه أزال حجبا لطاري عنهم أزال حجبا لطاري عنهم فاستنشقوا نفحة هواه فاستنشقوا نفحة هواه يشرح بها صدري لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي لا إله إلا الله تخرج بها روحي لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله دنياي وبرزخي وآخرتي محمد رسول الله أملأ بها قلبي محمد رسول الله أشهد بأنه ذلك الرجل النبي العربي يا يا قابل الأعذار اقبل عذري واعف عني واغفر ذنبي وأشهد أن رسولك المصطفى محمد قرة عيني، فما لي من عين إن لم تبصرك، ما لي من عقل إن لم يدرك، ما لي من قلب إن لم يحببك يا رسول الله سلام عليك. الجذع أن وبكى بين يديك، بشرته بالجنة بالجنة ففهم عليك يا رسول الله سلام عليك. من طراب الفيحاء سلام عليك يا رسول الله سلام سدي إن لم يتبعك، ما لي من حس إن لم يشعر بك، ما لي من قلب لم يحببك، ما لي من قلب إن لم يحببك، ما لي من عين إن لم ترى، رسول الله سلام عليك. يوم بشرت فاطمة، يوم بشرت البتول، انك يا زهراء أول من يلحق بي من أهل بيتي سلام عليك. يوم وقف الصديق وقال طبت حي. سلام عليك يوم قال الفاروق من قال أن محمدا قد مات قطعت رأسه سلام عليك سلام عليك يوم يقف الزائرون ببابك يا حبيبي يا محمد كل ينال المأمون كل ينال مراد قلبي فحاشاك حاشاك أن ترد زائرا أن ترد قاصدا أن ترد محبا أن ترد مادحا أتى إليك قد طال شوقي إليك والنور في عينيك قد طال شوقي إليك والنور في عينيك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا محمد يا شفيعي لقاك منادى والقلب فيك تاج يا حادي قف بي ساعة تجاه نور العين بأعتابي نور العين جدا الحسنين قلبي وقفت على الأعتاب وبكيت له بالباب وبصفح دون عتاب قد جاد نور العين قد جاد يا ابو العوائل كلنا احباب واني دخيل صياد يا صياد الزركاب يا ابو العوائل كلنا احباب واني دخيلك مرتمي باعتابك من ثقل حملي صار حالي ناس قلبي مولع بالفتر رواسي نسل الرفاعي طاهر الأرض حبي ناس لا تلوموني يوم الوغى هو عصابة راسي. يا ابن النبي والفت بعينك يا أمي هد هد جوايا يا ملاذي همي. يا ركن بيتي انت خالي وعمي ونور عيوني يا ابن ابي العباس. قلبي مولع بالفتى الرواسي نسل الرفاعي طاهر الاباسي. وبحبي نازلت لوموني يوم الوغى وعصابة راسي. يا ابن النبي والفت بعينك يا أمي هد هد جوايا يا ملاذي يا ركن بيتي انت خالي وعمي ونور عيوني يا ابن ابي العباس. بالفتر واسي نسل الرفاعي طاهر الانفاس. وبحبي ناسلت لوموني يوم الوغى هو عصابة راسي. عاري عليكم يا نجوم الحضرة عاري عليكم يا نجوم الحضرة عاري عليكم يا نجوم الحضرة الحضرة الحضرة. عاري عليكم يا نجوم الحضرة يا فزعت المنضام والناظرة. إن غضب عزمك بعزمك إن غضب عزمك بعزمك بعزمة يا عروس البصرة. وانشو المريدة يا أبو العباس. قلبي مولع بالفتى الرواسي نسل الرفاعي طاهر الأنفاسي. وبحبي نازلت لوموني يوم الوغى تروزي. عاري عليكم يا نجوم الحاضرة يا فزعة المنضام واهل الناظرة. عاري عليكم يا حنايم يا نجوم الحاضرة يا فزعة المنضام واهل الناظرة. انهض بعزمك يا عروس البصرة انهض بعزمك بعزمك بعزمك بعزمك بعزمك يا عروس البصرة. وانشو مريدك يا أبو العباس. قلبي مولع بالفتى الرواسي نسل الرفاعي طاهر الأنفاس. وبحبي نازلت لوموني يوم الوغى هو عصابة راسي. نشرت أعلامي على القبة الخضراء يا يابا نشرت أعلامي وفي الساحة البيضاء نصبت خيامي وحكمي في وادي الصين في كل لحظة وفي صحر العراق ظهر مقامي ظهرت مقامي عندي مريدي مريدي عندي مريدي عندي مريدي شارة من حاجبي شعرة من حاجبي عنه إذا صار القصاص أما أنا حماد الغوث الرفاعي أنا حماد الغوث الرفاعي أنا حماد الغوث الرفاعي أنا أحمد الغوث الرفاعي ولا خاف ولا خاف كل المشايخ تلتجي لمقامي وهذه دولة الأشباح قد حضرت قد حضرت قد حضرت قد حضرت قد حضرت قد حضرت قد حضرت وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك يا رسول الله كي تحظى بها شفتي أهلا وسهلا بالنبي السيد العرب العربي وهذه دولة الأشباح قد حضرت قد حضرت قد حضرت قد حضرت فامدد يمينك يا رسول الله كي تحظى بها شفتي عاري عليكم يا نجوم الحضرة يا فزعة المنظام وأهل النظرة انهض بعزمك يا عروس البصرة وانشل مريدك يا تاج راسي قلبي مولع بالفتر والراسي نسل الرفاعي طاهر الانفاس وبحبي يا ناس لا تلوموني يوم الوغى هو عصاب راسي يا نسيم الورد خبر للرشاد لم يزيدني الورد إلا عطشا يا نسيم الورد خبر للرشاد لم يزيدني الورد إلا عطشا يا نسيم الورد خبر بالرشاد لم يزدني الورد إلا عطشا يا نسيم الورد خبر بالرشاد لم يزدني الورد إلا عطشا قوله قولي وقولي قوله حبيب حبه حشر الحشا إن يشاء يمشي على خد ما شاء حبيب حبيبه حشر الحشا إن يشاء يمشي على خد ما شاء قوله قولي وقولي قوله إن يشاء شئت وإن شئت يشاء قوله قولي وقولي قوله إن يشاء شئت وإن شئت يشاء روحه روحي وروحي روحه إن عشاء عشت وإن عشت عشاها روحي وروحي روحه إن عشا عشت وين عشت عشا روحه روحي وروحي روحه روحه روحي وروحي روحه إن عشا عشت وإن عشت عشا روحي وروحي روحه إن عشا عشت وإن عشت عشا فليس الغوى سهل ففي حبه يحلو التمتع والذل إذا رضي المحبوب إذا رضي المحبوب إذا رضي المرغوب صح لك الوصل تذلل تذلل له تحظى برؤيا جماله ففي وجه من تغوى الفرائض والنفس أدار على العشاق خمرة حبه أدار على العشاق خمرة حبه أدار على العشاق خمرة حبه فطار الصبابة والقتل وقال لهم هذا جمالي تمتعوا وهذا هو الإحسان والفضل سكارى حيارى هائمين ودموعهم وأجفانهم من المدامع تنهلوا فإن شئت أن تحظى برؤيا جماله تقدم تقدم تقدم تقدم تقدم تقدم تقدم تقدم تقدم وإلا فالغرام له أهله تقدم وإلا فالشراب له أهله فالشراب له أهله اشرب شراب الصفا الله الله ترى العجائب ترى العجائب مع رجال المعرفة الله الله والوقت طايب والوقت طايب اشرب شراب العلماء الله الله اشرب شراب الأتقياء الله الله اشرب شراب الفقهاء الله الله اشرب شراب الحكماء الله الله اشرب شراب الأولياء الله الله تارى العجائب تارى العجائب مع رجال المعرفة الله الله والوقت خطرتهم يا غلى الهوى الله الله يا قوم خطرا يا قوم خطرا وجدتهم أهل هوى الله الله وهم في حضرة وهم في حضرة هل تقبلوني عندكم الله الله يا أهل الموالي يا أهل الموالي قالوا هل تقبل شرطنا الله الله والشرط غالي والشرط غالي اشرب كؤوس الحنظلة الله الله اشرب كؤوس الحنظلة الله الله والمر يحلو والمر يحلو والمر يحلو والمر يحلو فاصبر على هذا العناء الله الله طول الليالي طول الليالي تصبح سبيكة من ذهب الله الله بين الرجال بين الرجال اشرب اشرب اشرب شراب أهل الصفا الله الله تارى العجائب تارى العجائب مع رجال بمعرفة الله الله لك اللطف يا لطيف فأنت اللطيف منك يشملنا اللطف يا لطيف لطيف لطيف إننا متوسلون يا لطيف بلطفك فالطف بنا وقد نزل اللطف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف اجعل للبلا تصريف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ونجنا من كل مخيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف لطيف لطيف إننا متوسل يا لطيف لطفك فالطف بنا وقد نزل اللطف يا لطيف لطفك عدنا يا لطيف وها نحن يا لطيف دخلنا في وسط اللطف وانسدل اللطف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف اجعل للبلا تصريف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف واجعل حملنا خفيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ونجينا من كل مخيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف أغثنا أغثنا يا لطيفا بخلقي يا لطيف إذا نزل القضاء يتبعه اللطف يا لطيف أغثنا أغثنا يا لطيفا بخلقي يا لطيف إذا نزل القضاء يشفعه اللطف يا لطيف أغثنا أغثنا يا لطيفا بخلقي يا لطيف إذا نزل القضاء يلحق

وأجمل منك لم تر قط عين يا جمال وأكمل منك لم تلد النساء يا جمال وأجمل منك لم تر قط عين يا جمال وأكمل منك لم تلد النساء يا جمال كنت مبرأ من كل عيب يا جمال كأنك قد خلقت كما تشاء يا جمال يا جمال المصطفى كالورد نادي يا جمال وعطرها يبقى إذا مست أيادي يا جمال وكف المصطفى كالورد نادي يا جمال وعطرها يبقى إذا مست أيادي يا جمال وعطر والوها كل العباد يا جمال رسول الله يا خير البرايا يا جمال يا جمال كل عصياني يا رب يا ما رحمت قلوب يا رب ترعاني يا رب استغفرك واتوب عن كل عصياني يا رب يا ما رحمت قلوب يا رب ترعاني يا رب نورك لروحي دليل والحب ليا سبيل نورك لروحي دليل والحب ليا سبيل والعمر شمس تميل اللي أصعد مولا ماشي ماشي ماشي بنور منك يا رب الهدى والأدعية مني مال لي عنك غنى وانت الغني عني. منك يا رب الهدى والأدعياء مني. ملي عنك غنى ملي عنك غنى وانت الغني عني. منك يا رب الهدى والأدعياء مني يا رب. ملي عنك غنى وانت الغني عني يا رب. في رحمتك آية ومحبة وهداية. في رحمتك آية ومحبة وهداية. وفي كل ماشي بنور الله ماشي بنور الله ماشي بنور الله ماشي ماشي بنور الله الله الله الله سيدي الله الله الله الله الله الله العظيم الله الله الله الله الله الله سيدي الله الله الله الله الله الله العظيم الله. واشرع علي مني الله الله أطلب من رزق على شوى الخالق يرزقني الله الله الله الله الله سيدي الله الله الله الله الله الله العظيم الله. يا مريد الله الله انعيد قول صدى الله إذا تسمع قولي الله. أوصيك بتقوى الله الله عليك بتقوى الله الله في سرك والإعلان الله. وتيقن أن الله الله يرانا في كل مكان الله حاضر في كل مكان الله. إذا نفعك الله الله حاشا يضرك إنسان الله. صفيها من الأغشاء الله صفيها من الأغيار الله صفيها من الأغشاء الله. ولا تكن غشا الله صفيها من الأغشاء الله. إن كنت تطاوعني الله يا قلبي ثق بالله الله. فهو المعطي المانع الله وارضى بقضاء الله الله. إنك لله راجع الله. قالوا لي يا بهلو الله ما تدخل الجامع الله إلا بصلاة وسكو الله. وتكون لله خاشع الله. ماذا في علم الله الله أخيرا في الواقع الله. تدبيرك ما يسوى الله. من تدبيرك دعني الله من تدبيري دعني الله. إني واش علي الله وأنا عبد مملو الله. والحاجة مقضية الله ما في التحقيق شكو الله. ربي ناظر لي وأنا نظري متروك الله. ربي ناظر لي وأنا نظري متروك الله. والحشا الله النطفة صورني الله في ظلمات الأرحى الله. صورني من نطفة الله صورني من نطفة الله. وبدالي بالإنعام الله نعمة من كل صفة الله. الحمد لله الله نعمة من كل صفة الله. ما جيت إلا عريا الله لا أعرف ذا من ذا الله. ستر الله المنة الله واجعل للروح غذاء الله لبنا يجري بأمان الله وشراب نتغذى الله وخلق لي ما وطعام الله ونعايم مختلفة الله وخلق لي ما وطعام الله ونعايم مختلفة الله ونعايم مختلفة الله ونعايم مختلفة الله لا تعد ولا تحصى الله ونعايم مختلفة الله ونزلت بغير قمم الله غطاني وساترني الله الله غطاني وساترني الله غطاني وساترني الله وساترني الله غطاني وساترني الله برحمة ساترني الله بلطف ساترني الله بالغفران ساترني الله بعفو ساترني الله يا ستار استرني الله في الدنيا استرني الله في البرزخ استرني الله في الأخرى استرني الله ونزلت بغير قمة الله غطاني وساترني الله ونزلت بغير قمة الله غطاني وساترني الله نزلت بغير قماش غطاني وساترني الله الله الله سيدي الله الله الله الله الله الله العظيم الله الله الله الله الله الله حسبي يا الله الله الله الله العظيم الله الله الله الله الله معنا الرجول والعدل يتلخص بكلمة عمر يتلخص بكلمة عمر يا عيني يا عمر معنا الرجول والعدل معنى الرجول والعدل والعدل يتلخص بكلمة عمر جموع الكفر صاب رعب حين الذي أسلم عمر قال الحبيب النبي لو كان من بعد نبي كان النبي هو عمر هو عمر هو عمر عمر عمر هو هو هو عمر قائد صلب وفعاله كل الأمم تدري بها قائد صلب وفعاله كل الأمم تدري بها طحن لجيوش الفرس بالرغم مما أعدت جنود وكثفت تدريبها الجن ما تسلك طريق الفاروق وفاز الذي مشى على نهجك روحي عمر يا يا يا يا با عيدوا علي الوصال وصال عيدوا عيدوا فإن شاء أستر لكم قصة بطل من نسل العرب مسلول مسلول مسلول مسلول حارب جيوش الكفر ودوم سيفه بوجه العدا مسلول ناصر لدين الله وسيد البشر محمد سمى سيف المسلول سيف المسلول ابن الوليد معارك وجد للمرجل عنوانها ومن يوقف جباله حدفه وجد حمص العدي سكن والأغلغة أصبح عما وخالا وجد ريت الذي يبغضك أبو سليمان يصبح من كسر مسلول مسلول مسلول مذلول أشرقت ليلة يا نور العين عشقناكم جناب رسول الله ولا عتب علينا عشقناكم فكل كل الأنس كل الحب كل الحب كل الحب كل الحب كل الذات لكم منا العيون لكم منا العيون العيون العيون بكت دماء فرفقا بالعيون الداميات كنت بتعيد عنه كنت بتعيد عنه وكان يناديني ويقول مصيرك تخضع لي وتجيني تخضع لي وتجيني طاوعني يا عبدي طاوعنا أنا وحدي طاوعني يا طاوعنا أنا وحدي ما لك حبيب غيري قبلي ولا بعدي ما لك يا ابن آدم حبيب قبلي ولا بعدي ما لك حبيب غيري قبلي ولا بعدي أنا اللي أعطيتك من غير ما تتكلم وأنا اللي علمتك من غير ما تتعلم واللي هديته إليك يا ابن آدم لو تحسبه بإيديك واللي هديته إليك لو تحسبه بإيديك تشوف جمايلي عليك من كل شيء أعظم سلم لنا سلم لنا سلم لنا سلم لنا بالدمع ناجيته أما تجلالي أما تجلالي لقيته بالدمع لقيته الله يا نايم يا نايم للعزيز علي فرض للرؤوف الرحيم علي فرض وترك الفرض أنا يستقيم شيخ حمد زايد مفتح بس مغمض الله وكيل حيث جبريل في السماوات العلا مجا يعلن البشر بولادة المصطفى محمد سمعت أمه أن أبشري بالحبيب محمد وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحقا هناه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون أيا ورق هذا النوح أشجاف فعادت لي الذكرى وكم بت خاليا ذكرت ضياء شاع من ترب طيبة فصير وجه الأرض لألأ زاهيا رسول شفى جرح الشعوب وكلما تبدى الأسى كان الطبيب المداويا خليلا يسيرا نحو طيبة واقصدا مغاني عز بينها ومغاني وقولا أبا الزهراء وقولا أبا الزهراء من بنظرة لعبد رجاء رحماك يشكو الدواء